الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، طلاب دبلوم العلوم الجنائية، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي محاضرتكم في مادتكم التشريع الجنائي الإسلامي. وتوقف بنا الحديث في المحاضرة الماضية عند بيان أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعازير، ووضحنا البيان في هذه الجرائم، وقلنا إن بيان أثر هذه القاعدة وتوضيح الركن الشرعي يحتاج إلى توضيح وإلى بيان، ذلك لأن جرائم التعزير هي الجرائم التي ليس عليها عقوبة بحد ولا بقصاص ولا بدية، وبالتالي فإن تحديد نوع الجريمة في مثل هذه أو في مثل هذا النوع من الجرائم وكذلك تحديد العقوبة، قلنا إن الشريعة الإسلامية قد تركت هذا الأمر للسلطة التقديرية للقاضي، ولكن في حقيقة الأمر أن هذه السلطة ليست سلطة مطلقة، وإنما وضعت الشريعة الإسلامية بعض القوابط وبعض القواعد لبيان هذا النوع من الجرائم وبيان نوع الجريمة وكذلك نوع العقوبة المقررة فيها، وكان بيان ذلك بتحديد ما هو المراد بمفهوم التعذير، ثم بعد ذلك بيان أنواع هذه التعذير والذي وجدناها على ثلاثة أنواع، فقلنا هناك جرائم تعذير على المعاصي، وهناك جرائم تعذير على المصلحة العامة، وهناك جرائم التعذير على المخالفات، ولا زلنا نتحدث عن جرائم التعذير على المعاصي، وهذه الجرائم قد أخذت ثلاثة أنواع أيضا، فمنها ما هو يقام فيه الحد ولا ليس فيه الكفارة، ومنه ما فيه الكفارة ولا يوجد فيه الحد، والنوع الثالث هو ما لا حد فيه ولا كفارة. فجرائم التعزير على المعاصي التي يكون فيها الحد ولا يضاف إليها الكفارة، قلنا أن مثل هذه المعاصي تدخل في ضمن جرائم التعذير، فعلى الرغم من قيام الحد فيها إلى أنه لا يمنع ولا مانع عند الفقهاء من أن يجمع ما بين الحد وما بين التعذير. أما جرائم المعاصي التي يكون فيها الكفارة ولا يوجد فيها الحد، كمثل جريمة الوطي في نهار رمضان متعمدا، فهذا النوع أيضا من جرائم المعاصي وقع فيه خلاف بين العلماء في بيان جواز التعزير فيه مع الكفارة أو عدم جواز التعزير فيه، والعلماء والفقهاء فيه على رأيين، رأي يرى بجواز الجمع ما بين الكفارة وما بين التعزير، ورأي آخر لا يجيز الجمع ما بين الكفارة وما بين التعزير. وأما النوع الثالث من جرائم التعزير على المعاصي فهي الجرائم التي لا يوجد عليها لا حد ولا كفارة، وقلنا أن مثل هذه الجرائم هي التي يطبق عليها فعليا جرائم التعزير، وهي التي تراد ببيان أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، يعني التطبيق العملي لجرائم التعزير أو التطبيق العملي لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لا يظهر إلا في هذا النوع الثالث من هذه الجرائم المسمى بجرائم التعزير على المعاصي، والذي أسماها الفقهاء بما لا حد فيه ولا كفارة، كمثل الخلوة بالمعاصي المرأة أو الشروع في السرقة ومثل أكل الميتة وتقبيل المرأة الأجنبية. فمثل هذا النوع من الجرائم لا يوجد فيها حد ولا توجد فيها كفارة، فلا يكون هناك عقاب إلا بالتعزير. ولذلك قال الفقهاء في هذا النوع الأخير أن هذا النوع الأخير من جرائم التعزير أيضا على ثلاثة أنواع: نوع شرع في جنسه الحد ولكن لا حد فيه، ونوع شرع فيه الحد ولكن امتنع الحد فيه، ونوع لم يشرع فيه ولا في جنسه الحد. وبينا هذه الأنواع الثلاثة، ونعود فنستكمل الحديث أيضا لبيان أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في النوع الأول الذي لازلنا معه، هو جرائم التعزير على المعاصي. ونقرأ ما يوجد في صفحة 79 حتى نربط اللاحق بالسابق. فنقول في أولها: ولقد استعرضنا جرائم الحدود، ولقد استعرضنا جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية، فوجدنا لكل هذه الجرائم نصوص تحرمها وتحدد عقوباتها. وهذه جرائم تدخل كما علمنا تحت النوع الأول من أنواع المعاصي، وهو النوع الذي فيه الحد أصلا والكفارة مع الحد أحيانا. وبقي أن نستعرض النوع الثاني من المعاصي الذي فيه الكفارة، والذي قلنا إن هناك خلاف على التعزير فيه. وبعد أن نستعرض النصوص التي وردت فيه، نستعرض النوع الثالث من المعاصي، والنوع الذي لا حد فيه ولا كفارة. يعني إحنا الآن أما نكمل الكلام عن النوع الثاني والنوع الثالث من جرائم التعزير على المعاصي، لبيان الجانب التطبيقي لهذه الجرائم وبيان أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص فيها. فمثلا احنا قلنا سابقا في النوع الثاني ما فيه الكفارة ولا حد فيه كالواطي متعمدا في نهار رمضان. هنوضح المسائل دي بقى بأمثلة تاني أخرى معاها. وقلنا أن الإنسان النوع الثالث الذي لا يوجد فيه حد ولا كفارة، وضربنا ليه أمثلة بتقبيل المرأة النبية والخلوة بيها والشروع في السرقة وأكل الميتة اللي لسه متكلمين عنه الوقت. برضك هنتكلم عن النوع الثالث بالجانب التطبيقي في النوعين لإيضاح أثر القاعدة، بأن احنا نجيب النص اللي بيوضح الجريمة، ثم بعد ذلك النص اللي بيوضح بعد ذلك العقوبة. إن احنا عرفنا إن النوع الثاني دوت في خلاف في وقوع التعزير فيه، والنوع الثالث هو اللي يتوقع عليه جرائم مين التعزير، فنعرف ايه هو النص المجرم وايه هو النص الذي يحدد عقوبة التعزير في مثل هذه المعاصي. المعاصي التي فيها الكفارة ولا حد فيها، ويمكن احنا ذكرنا لها مثال قبل ذلك في صفحة 76، احنا هنا في صفحة 79 اما نكمل عليها ونقول عن المعاصي التي فيها الكفارة ولا حد فيها. ذكرنا ان هذه المعاصي مثل افساد الصيام ايه متعمدا، واحد صام وافسد صومه بالجماع متعمدا، أو مثل الرجل المحرم الذي يفسد إحرامه، أو مثل الرجل الذي يحلف اليمين ثم بعد ذلك يرجع في هذا اليمين، فرجوع هذا يسمى الحنث في اليمين، أو مثل الوطئ في حيض، أو مثل الوطئ في ظهار. في كل هذه الأمثلة هي عبارة عن معاصي في الشريعة الإسلامية قد وضع المشرع وقد وضع الشارع الحكيم العقوبة المقدرة لها بالكفارة، ولكن لا يقام على مرتكبها الحد. فهذه المعاصي حصل فيها خلاف بين العلماء في زواج الجمع ما بين هذه الكفارة العقوبة الأصلية عليها، وما بين أيضا أن يقوم القاضي بتعزير مرتكب هذه المعصية. يعني مثل من أفسد الصوم متعمدا في نهار رمضان بالجماع، فهذا نقول يقول له أنت عليك الكفارة، ثم قد يقضي القاضي عليه بتعزير آخر مثلا بضربه أو بأي شيء من هذه أو بجلده عدد معين من الجلدات، قد يحدث ذلك، وهذا ما سوف نستعرضه الآن في هذه المعاصي لنبين أولا النص المجرم، ثم بعد ذلك لنبين لكم هذا النص أيضا الذي يوضح العقوبة. إفساد الصيام جاء في بيان كونه معصية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا هو النص الأول. ويقول الحق تبارك وتعالى أيضا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا النص هو الذي يبين أن المسلم في فترة الصيام يمتنع عليه أن يقترب من زوجته، ثم بعد ذلك يحل له بعد الإفطار الجماع إلى طلوع الفجر، فمن خالف هذا النص يعتبر قد ارتكب معصية لأنه خالف أمرا موجه إليه بضرورة الامتناع عن الفعل. فالخطاب هنا هو خطاب امتناع، ولذلك عرف الصوم بأنه هو الامساك والامتناع عن شهوتي البطن وعن شهوتي الفرج. فإذا خالف الأمر المأمور به وارتكب الشيء المنهي عنه فنقول عنه في هذه الحالة أنه قد ارتكب معصية. إذن هذا النص الذي معي الآن هو الذي يبين النص المجرم لهذه المعصية المسمى بالمعصية التي توجد عليها عقوبة الكفارة. وأيضا جاء في تجريم هذه المعصية وهي إفساد الصيام ما روي من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له هلكت يا رسول الله، قال له وما أهلكك، قال وما أهلكك، قال وقعت على امرأتي في رمضان، قال هل تجد ما تعتق به رقبة، قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، قال لا، قال فهل تجد ما تطعم به 60 مسكينا، قال لا. ثم جلس فأتى النبي بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. هذا النص المبين لبيان الجريمة وكذلك العقوبة المقدرة لها وهي الكفارة. الرجل يقول النبي هلكت فيسأل النبي عن سبب الهلاك فيقول له خالفت أمر الله عز وجل القائل لي بضرورة الصيام إلى الليل وأنا خالفت هذا الأمر الإلهي، فيعطي له النبي بعد ذلك الجواب والحل على هذا الأمر فيقول له ويتدرج معه في الجزاء الذي ينبغي عليه أن يقوم به، فيقول له هل تجد ما تعتق رقبة، فيقول لا، فهل يقول له هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، فقال الرجل للنبي لا، فقال النبي للرجل هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا، قال أيضا لا أستطيع أن أطعم 60 مسكينا، فجاء النبي بعرق فيه بلح أو تمر وأعطاه للرجل فقال له تصدق به على أهلك. هذه النصوص كلها توضح هنا وجوب من الصيام وتحرم الإفساد كما كنا وتجعل العقوبة على هذا الأمر بالكفارة التي كنا عليها. أما النص الذي يحدد أيضا جريمة أو معصية إفساد فساد الإحرام. الإحرام المراد منه هنا للعلم وللمعرفة هو الإحرام بالحج أو الإحرام بالعمرة، ومعنى الإحرام هو أن يدخل المسلم في مناسك الحج والعمرة ويمتنع عليه أن يأتي كل ما يخالف هذه المناسك وهذه الشعائر، فلا يمس طيبا ولا يقص ظفرا ولا شعرا ولا يحلق عانة ولا يجوز له الجماع ولا يجوز له القيام بالأعمال التجارية أو غيرها من بيع أو شراء ولا كذلك نكاح، على خلاف بين العلماء، لأن كل هذا يعتبر منهيا عنه في أثناء إحرامه بالحج أو بالعمرة، لأن الإحرام معناه هنا كمثل تكبيرة الإحرام التي يدخل بها المسلم في الصلاة، فعندما يكبر تكبيرة الإحرام يمتنع عليه الكلام ويمتنع عليه الأكل والشرب في الصلاة، فكذلك أيضا عندما يدخل في الإحرام بالحج أو بالعمرة يمتنع عليه أن يأتي أي فعل من الأفعال المنهية عنها. فإذا خالف المسلم هذا الأمر الإلهي فيعتبر بذلك ارتكب معصية، طب وجزاء هذه المعصية هي الكفارة. فإفساد الإحرام جاء أيضا في قوله تعالى النص المحدد للمعصية، وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا هو النهي، حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ويقول الحق تبارك وتعالى في النص المجرم لإفساد الإحرام أيضا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج، يعني من دخل في الحج بالإحرام فلا رفث، أي لا يرفث بالجماع، يعني الرفث المراد منه هو الجماع، ولا فسوق ولا يأتي بأي أفعال فيها فسق ولا جدال كذلك في الحج، كل هذه منهيات، فالإتيان بما هو مخالف لا يعد ذلك إفساد لإحرام الحج أو إفساد للإحرام بالحمرة، كذلك من بالعمرة، وكذلك مما جاء أيضا في ضرورة عدم إفساد الإحرام بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، يعني يحرم أيضا على المحرم أن يصطاد أي صيد بري طالما أنه كان محرما. طبعا النص ما يخاطب الواقع اللي كان موجود آنذاك، فالطبيعة الصحراوية والبحث عن الطعام والشراب قد يخرج المحرم ليبحث عن طعام وشراب فيجد ما يحل صيده من الطير أو غيره فيصطاد وهو محرم، نهي المسلمون عن ذلك والنص لا زال كما هو، فيحرم عليه الإتيان بصيد البر طالما أنه كان رجلا محرما. كل هذه النصوص تنهي وتبين أن الإتيان بعكس ذلك هو إفساد للإحرام. أيضا قوله تعالى والذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا أدي جزاها فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. هذا النص أو الآية أيضا تحرم الصيد وتقول أن جزاء الصيد وأنت محرم هو إما سوق الهدي تمام أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، يعني لمن لم يستطع على الكفارة فيصوم 3 أيام كما جاء في الآية الأولى في الحج و7 إذا رجعتم. من السنة أيضا الذي تبين أثر لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعذير على المعاصي التي التي تكون العقوبة فيها الكفارة، والتي وقع فيها خلاف بين العلماء في جواز الجمع ما بين الكفارة وما بين التعزير، ما جاء من السنة ما يرويه أو ما يرويه كعب بن عجرة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل في رأسه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، وقال له صم 3 أيام أو أطعم 3 مساكين، مدين لكل إنسان أو أنسك بشاه. يعني هذا هو الفعل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند مخالفة أو عند إفساد الإحرام بقتل أي شيء من الأشياء، يبقى يحرم أو لا يجوز للمحرم كما قلت سابقا أن يأتي بأي شيء من المباحات ولا بأي شيء من المحرمات، وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك الصحابي من أنه قد آذاه القمل في رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يحلق رأسه لأنه لا ضرر ولا ضرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح له بإفساد إحرامه أو بأن يأتي بذلك الفعل، وأعطى له بعد ذلك الجزاء على إفساد هذا الإحرام، هو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 3 مساكين، وأن هذا الأمر لكل إنسان وليس لكعب بن عجرة فقط، وإنما هو لكل شخص يقع في مثل ذلك الفعل. ومن المتفق عليه أن المنع من حلق الرأس لم يقصد لذاته، وإنما قصد منه منع الزينة والترفيه. يعني هنا العلماء بيبينوا العلة والحكمة لجواز إجازة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي هذا أن يحلق رأسه، فقد يقول قائل كيف يجيز النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أن يحلق رأسه وكل المسلمين لا يجيز لهم ذلك، والشريعة الإسلامية ماشية بالوسطى ولا ماشية بالمحسوبية، ينفع يدي حكم الواحد ويخالف المسألة دي لواحد تاني؟ فحتى لا يأتي إلى ذهنك هذا الطارق وهذا السؤال، يبين العلماء الحكمة هنا من جواز إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة بحلق رأسه، من أن الغرض الأساسي من عدم حلق الرأس في الإحرام هو ليس الغرض منع الحلق لذاته، وإنما قصد منه منع الزينة ومنع الترفيه، ولذلك هي هذه الحكمة من عدم الحلق للمحرم لرأسه، ولذلك يأخذ حكمه استعمال الطيب ولبس المخيط في مثل ذلك الأمر أيضا. يعني إنما منع أيضا استعمال الطيب في أثناء الإحرام، ومنع أيضا لبس ملابس الإحرام من كونها مخيطة مثل الجلباب الذي نلبسه في أمورنا العادية، إنما منع المحرم من كل ذلك لا لقصد الشيء نفسه، وإنما ليتجرد من الزينة ويتجرد من كل مباهج الدنيا وكل مباهج الحياة، ويقترب على الله عز وجل بنفس خالصة. فهذا هو الحكمة من التشريع، ولذلك لما حصل هناك ضرر من وراء ترك شعر رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبق الحكم الأصلي وهو قاعدة لا ضرر ولا ضرار، فأجاز له إفساد الإحرام، ثم بعد ذلك أعطى له العقوبة التي تكون جزاء لمخالفة إفساد الإحرام. إحنا لازلنا نبين أثر لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في هذا الأمر، وبينا في مثالين في إفساد الصيام وفي إفساد الإحرام. أيضا نراد ب الجريمة أو النوع الثالث اللي هي لسه معانا جزئية أخرى متعلقة بإفساد الإحرام أيضا، ويفسر الرفث كما كنا في قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، قالوا ويفسر الرفث بالجماع والفسوق بأنه خروج عما يجب على المحرم إلى الأشياء التي كانت مباحة، تفسير للآية أيضا. قال قبل أن يحرم كالصيد والطيب والزينة بلبس مين؟ المقيت. هذه النصوص كلها التي تحرم ما يفسد الإحرام، وتلك هي العقوبات التي فرضتها الشريعة الإسلامية على من يفسد إحرامه. قد يسأل سائل منكم، فكيف يأتي السؤال في مثل هذه الجزئية؟ أعطيك المثال في الامتحان وأقول لك بين أثر قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في معصية إفساد الصيام ومعصية إفساد الإحرام، فتقول لي وتشرح لي كل هذا النصوص أو كل هذه النصوص التي قمنا بشرحها الآن وبيانها وتوضيحها توضيحا جليا وشرحا وافيا كما بينا آنفا. الجريمة الثالثة، وهي أيضا من المعاصي التي جعلت الشريعة الإسلامية العقوبة المقدرة لها، هي عقوبة الكفارة ولا يوجد فيها حد، ولكن يجوز الجمع فيها ما بين الكفارة وما بين التعزير، على خلاف بين العلماء في هذا الجمع. أيضا جريمة أو معصية الحنس في اليمين، ومعنى اليمين هو أن يحلف الإنسان على شيء ثم بعد ذلك يقع خلاف ما حلف عليه، ولذلك العلماء يقولون أن هذه اليمين على ثلاثة أنواع: هناك يمين لغو، وهناك يمين منعقدة، وهناك يمين تسمى باليمين الغموسي. فاليمين اللغوي هي أن يجري اسم الله عز وجل على لسانك من غير اعتقاد بالجزم في الأخذ بهذا الحلف، يعني يجري لفظ الجلالة حلفا على لسانك من غير أن تكون عاقلا النية على شيء معين، كمثلا أن تقول لشخص والله لا تأكل، والله لا تجلس معنا، والله لا تذهب معنا، فلا يلبي لك طلبك، فمثل هذا لا يعد يمينا، يعد مخالفتها إفساد ومعصية توجب الكفارة. فهذا النوع من اليمين سماه العلماء باليمين اللغوي، وهو قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان هو النوع الثاني من أنواع اليمين اللي احنا بنسميها أو الذي سماها فقهاء الشريعة وعلماء الشريعة باليمين المنعقدة، هو أن يحلف على شيء ويعزمه على عدم الإتيان به، ثم بعد أن يحلف يطرأ له طار أن ينفذ عكس ما حلف به، كان يقول والله لا أكلم فلانا ويعقد الكلام ويعقد النية على عدم كلامه، أو يقول والله لا أذهب إلى بيت فلان ويعقد النية على ذلك، ولذلك يسمى اليمين المنعقدة. وشوف الكلام بتاع المولى تبارك وتعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بما أخذته في نفسك وعقدته في سريرتك أنك لا تفعل هذا الأمر. ثم بعدما حلف بذلك قام بينه وبين نفسه وقال: لماذا أمنع ذهابي إلى بيت فلان، ولماذا حلفت أنا وقلت وجعلت اسم الله عز وجل لي مانعا من فعل الخير، فيريد أن يرجع بعد أن جعل اسم الله عز وجل له مانعا من فعل الخير، فيريد أن يرجع إلى عكس ما حلف عليه، فرجوع هذا يسمى في الشريعة الإسلامية الحنث في اليمين، فيعد رجوع هذا معصية كما نقول، وسماها العلماء بمعصية الحنث في اليمين. طيب إيه الجزاء على المعصية دي؟ التعزير ولا كفارة؟ قلنا أن مثل هذا النوع من الجرائم فيها الكفارة، ولكن وقع خلاف بين العلماء في جواز الجمع بين التعزير وما بين الكفارة في مثل هذه النوع من المعاصي. فنحن الآن نبينها الآن بقى النوع مين بقى؟ النوع الثاني من هذه اليمين المسمى بالحنس في اليمين، التي عقد الإنسان فيها العقد والنية على فعل شيء ثم بعد ذلك أراد أن يرجع، فالجزاء يكون كما قال الحق تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة وعنت عليها، وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث دوت أما ينهي عبد الرحمن بن سمرة أن يتطرق إلى طلب الإمارة وإلى طلب المنصب، لأنه إن لم يطلبها ووكلت إليه، إن طلبها معذرة وعن الحاح ووكل إليها، وإما إن أعطيها من غير مسألة وعانه الله تبارك وتعالى عليها. يعني إن سعى الإنسان في طلب المنصب والحرص عليه كان موكل به، يعني كان تابعا له، وبالتالي يلهس طوال حياته وراء ذلك المنصب، ويفعل كل ما يريد أن يطلبه هذا المنصب من أفعال قد لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله. أما إن لم يطلب وجاءت إليه بعون الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل سوف يعينه على هذا الأمر، لأنها هي في الأمر في الأول والآخر هي ابتلاء. ثم النصف الثاني من الحديث هو الذي يخصنا، وهو الذي يتعلق بجريمة الحنس أو معصية معذرة الحنس في اليمين، ويقول النبي فيها: وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. فهذا هو الشاهد في هذا الأمر. الجريمة الرابعة أو المعصية الرابعة التي فيها الكفارة ولا يكون فيها ويكون فيها التعزير أيضا بالخلاف ما بين العلماء، هو الوطء في الحيض. الحيض هو فترة الدم التي تأتي لكل امرأة بقضاء الله عز وجل على نساء العالمين، فيمتنع على الزوج أن يأتي زوجته في فترة الحيض، لأن الإتيان في مثل هذه الفترة فيه أذى كثير، كما أخبر المولى تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهذا النص هو الذي يحدد أن إتيان الزوج لزوجته في فترة الحيض هذا أمر منهي عنه، فعندما يخالف هذا الأمر المنهي عنه فإنه يكون بذلك ارتكب معصية تستحق بعد ذلك العقوبة. والعقوبة التي جاءت هنا النص القرآني بين النص المجرم فقط، بين النص التجريمي، أما العقوبة فقد جاءت في حديث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي: تكون العقوبة أنه يتصدق بدينار، وشوف الدينار النهاردة قيمته كام، ويتصدق بهذا الأمر. يبقى إذن العقوبة المقدرة أو التعزير اللهي عليه نوت هو أن يتصدق بدينار، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يتصدق بنصف دينار، وروي أيضا عن حديث ابن عباس هذا أنه إن وطأ في الدم فعليه دينار، وإن وطأ في انقطاع الدم فنصف دينار. يعني إن وطأ في الدم يعني إن وطأ في أثناء فترة الحيض نفسها فعليه أن يدفع دينار، وإن وطأ بعد انقطاع الدم ولم تغتسل الزوجة، يعني هي انطهرت من الدم وانتهى انقطاع الدم عندها ولكن لم تغتسل، لأن الآية تقول بأن اكتمال الطهارة في الحيض بالنسبة المرأة تكون بالطهارة، والطهارة لا تكون إلا بالغسل وليس بانقطاع الدم فقط. فهو إن انقطع الدم وجامع الزوجة فعليه في هذه الحالة نصف دينار، وبذلك الحديث الثاني يكون قد أتى بما أسماه علماء الأصول بالجمع بين الدليلين، فأعطى لمن جامع في فترة الدم أن يتصدق بدينار، ومن جامع في فترة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل بالطهارة أن يتصدق بنصف دينار، وهذا ما سماه العلماء الأصول بالجمع بين الأدلة وإعمالها بدلا من إهمالها. ونص القرآن صريح في تحريم إتيان المرأة في الحيض، أما الحديث كما كنا عن ابن عباس فقد صح عنه فقد صح عند أحمد فأوجب الكفارة دينار على من وطأ الحائض، أما الأئمة الثلاثة فلم يصح عندهم شيء من هذه الحديث، ولذلك لا يوجبون الكفارة في وطأ الحائض عملا بالأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت الدليل. يعني مسألة الكفارة في الوطأ هذه محل خلاف، فأجازها الحنابلة ومنعها الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنفية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي عن ابن عباس لم يصح عندهم، ولذلك قالوا بعدم وجوب الكفارة فيه. هذا الخلاف الموجود في هذه المسألة لا يؤثر في بيان هذه القاعدة. وترتب على القول بعدم وجوب الكفارة أن الفعل يكون عند القائلين بهذا من المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة. يعني لو أخذنا بالرأي اللي بيقول إن ما فيهاش كفارة، يبقى كده أصبحت جريمة إتيان المرأة في الحيض هتدخل تبع النوع بقى إيه؟ النوع الثالث، عشان تركز معايا، اللي إحنا بنقول عليه اللي هو جرائمه التعزيري على المعاصي التي هي تكون فيها المعاصي من لم يقرن لها لا حد ولا تعزير، وهو النوع الأخير التي لا يكون فيها عقوبة إلا التعزير فقط. يبقى عشان الأمور برضك ما تمشيش بيك، يبقى أنت عندك نوع في جرائم المعاصي نوع فيه الحد وده يجوز الجمع فيه مع التعزير مع الحد، ونوع فيه الكفارة ولا حد فيه، وده فيه خلاف في إقامة التعزير مع الكفارة اللي احنا لسه متكلمين عنه، وضربنا ليه مثال بإفساد الصيام وإفساد الإحرام والحنس في اليمين، والمثال اللي هو إتيان الحائض، وبعدين إتيان الحائض بقى ده دخل معايا في النوع مين بقى الثالث اللي هو جرائم المعاصي التي لا يكون فيها لا حد ولا كفارة، وإنما يكون فيها التعزير. وهذا النوع الأخير بقى له أمثلة عديدة، منها أول مثال اللي هو إفساد أو إتيان المرأة الحائض، فده يدخل معانا في جرائم المعاصي التي ليس فيها حد ولا فيها كفارة بناء على رأي الأئمة الثلاثة. يبقى يتعين فيها مين بقى إيه؟ يتعين فيها في هذه الحالة التعزير، والتعزير يكون بحسب ما يراه مين القاضي في هذه المسألة. وكما كنا سابقا في بداية الحديث أن الشريعة الإسلامية قد جعلت للقاضي سلطة تقديرية في هذا الأمر. الوطء في الظهار، الوطء في الظهار طبعا الظهار كان عادة في الجاهلية إذا أراد الرجل أن يمتنع من أن يقترب زوجته فكان يقول لها أن وبدلا من أن يطلقها كان يقول ويستخدم هذا اللفظ فيقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، فيشبهها بظهر أمه في عدم جواز جماعها. فهذا الأمر كان موجود في الجاهلية وكان يفعل الرجال ذلك من أجل عدم الاقتراب من النساء، فلما جاءت الشريعة الإسلامية نهت عن هذا الأمر واعتبرته منكرا من القول وظورا، فقال القرآن الكريم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. ووضعت الشريعة الإسلامية ببيان النص المجرم أولا الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، هذا هو النص المجرم. أما النص المبين با للكفارة فهو قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم، وعايز يرجع بقى عشان كده يريد أن يجامع زوجته بعد أن قال لها أنت علي كظهر أمي، فقد جاء الإسلام وقال لو لا يجوز لك الوطء طالما ظاهرت منها إلا أن تتصدق أو إلا أن تكفر أولا كفارة المسمى بكفارة الظهار. فأولا يجب عليك أن تحرر رقبة إن كنت تستطيع تحرير الرقبة من قبل أن يتماس، يعني من قبل الوطء، فمن لم يجد يعني فمن لم يستطع تحرير الرقبة فصيام شهرين متتابعين، والشهرين المتتابعين دول هم لو افطر في وسطهما يعيض ويفطر ويصوم من البدء من جديد، فلا بد من المتابعه. وبالتالي لو تخللهما ايام عيد يعيد الصيام ايضا من جديد، وهذا نوع من التاديب للرجل في هذه المساله ايضا من قبل ان يتماسى. فان لم يستطع صيام شهرين متتابعين فعليه ان يطعم 60 مسكينا. بذلك النص يكون المشرع الحكيم بين لنا كل جرائم التعزير او كل الجرائم او كل المعاصي التي تكون فيها العقوبة بالكفارة، وقد وقع فيها خلاف بين العلماء في الجمع ما بينها وما بين التعزير، باستثناء جريمة واحدة ومعصية واحدة، وهي معصية اتيان المرأة الحائض. وقد يأتي سؤال ويقول لك من أي نوع من أنواع التعازير اتيان المرأة الحائض، فما قلت سابقا أنها من العلماء من أدرجها مع النوع الثاني، ولكنها في الحقيقة بعد قول الأئمة الثلاثة هي تدخل تبع النوع مين الثالث، اللي هي المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، يعني ما عندناش حد ولا توجد فيها مين كفارة، هي دي اللي بتبقى فيها مين التعزير فقط، ويكون التعزير بسلطة تقديرية من القاضي. وهذا النوع الأخير كنا على ثلاثة أنواع، نوع شرع في جنس الحد ولكن لا حد فيه بيناه، ونوع شرع في حد ولكن امتنع فيه الحد، زي ما ضربنا مثل قبل ذلك وقلنا مثلا النوع الذي شرع في جنس الحد ولكن لا حد فيه اللي هو السرقة من غير حرز، فالسرقة شرع فيها الحد ولكن لم تتوفر فيها الشروط، وبالتالي يبقى فيها هنا التعزير. والنوع الثاني وهو الذي نوع شرع في جنس الحد ولكن لا حد فيه، ونوع شرع في جنس الحد ولكن امتنع فيه الحد، زي ما قلنا ان هو سرق من مال أبيه مثلا، أو قتل الأب ابنه، فمثل هذه النوع من الجرائم شرع فيها الحد ولكن امتنع إقامة الحد فيها، فيتعين في هذه الحالة على القاضي أن يحكم بعقوبة التعزير. والنوع الثالث والأخير هو الذي نقول هو ما لم يشرع فيه الحد ولا في جنسه الحد أصلا، يعني لا هو في الحد ولا في جنسه الحد، مثل أكل الميتة وأكل وشرب الدم ولحم الخنزير، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وخيانة الأمانة وغيرها من المعاصي الأخرى، مثل تطفيف المكيال والميزان وشهادة الزور وأكل الربا والسب والرشوة، كل هذه الأمثلة لا يكون العقوبة فيها إلا بالتعزير فقط. ولذلك نقف عند هذه الأنواع أو هذه الجرائم أو هذه المعاصي التي لا حد فيها ولا كفارة، حتى نأخذها واحدة واحدة ونبين في كل نوع منها النص المجرم وبعد ذلك التعزير الذي يوجد فيه، بدءا من صفحة 82، يعني عندك تحريم بعض المطاعم وخيانة الأمانة وغش المكيال والميزان وشهادة الزور وأكل الربا والسب والرشوة وألعاب القمار ودخول المساكن، كل هذه معاصي لا يوجد فيها حد ولا يوجد فيها كفارة، وبالتالي هي معاصي يكون من جرائم التعزير وتكون من قبيل جرائم التعزير. أيضا التجسس على الناس من غير ما شرع الله تبارك وتعالى، كل هذه الجرائم كل هذه المعاصي تكون فيها عقوبة التعزير التي تكون ببيان وسلطة تقديرية للقاضي، وما سوف نوضحه في المحاضرة القادمة. اللهم اجعل ما كناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.